ونحن ما زلنا مع سورة الملك المكية المباركة الميمونة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. في الآيات السابقة أعلمنا أن الشياطين أعد لهم سعيرا خاصة وعذبهم به، فعطف على ذلك هذا، قال وللذين كفروا. إذا كان ذلك للشياطين فللذين كفروا هذا العذاب. من هم الذين كفروا؟ ما ننسى أنهم الذين ما آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وآمنوا بأن محمدا رسول الله، وآمنوا بالبعث والدار الآخرة، وآمنوا بكل ما أمر الله أن نؤمن به في كتابه أو على لسان رسوله. فمن لم يؤمن فهو كافر. وتعرفون عن الكفار اليوم لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، لا بمحمد ولا بدينه ولا بشرعه، فالشرق والغرب ملايين الملايين والعياذ بالله، فكلهم من أهل النار. وللذين كفروا بربهم ماذا لهم؟ بساتين، قصور، أموال، عذاب جهنم. هذا هو الذي لهم عذاب، طبقة من طبقات النار تسمى جهنم من أشدها حرارة. النار دركات سبعة، الجهنم من أشدها حرارة، عذاب جهنم. ثم قال تعالى وبئس المصير صاروا إليه. بئس المصير صاروا إليه، إلى أي شيء؟ صاروا إلى جهنم لتأكلهم وتمزقهم وتحققهم ويعذبون فيها أمد الآمدين بلا نهاية. بئس المصير وإلى لا؟ بئس المصير صاروا إليه، وهو دخولهم في جهنم وخلودهم فيها. هذا جزاء الكافرين. فالنوم بالله ولقائه، فالنوم بالله ورسوله، فالنوم بكل ما أمر الله أن نؤمن به، أدركنا وفهمنا ولم ندركه ولم نفهمه، ما دام أمرنا بالإيمان آمنا. ثم قال تعالى إذا ألقوا فيها، أي في جهنم. من يلقيهم؟ من يقع على إلقائهم؟ إنهم الزبانية التسعة عشر، الزبانية التسعة عشر، الخزنة، يسمون بالخزنة وبالزبانية. إذا ألقوا فيها، ألقاهم الزبانية، سمعوا لها شهيق وهي تفور، تكاد تتميز من الغيظ. والله كما تسمعون، ما إن يلقوا فيه حتى يسمعوا شهيق، ما هو كشهيق الحمار وصوته ونهمه، أعظم من ذلك، يخرج من الصدى والحلق الشهيق. النار لها شهيق، متغيظة متألمة تريد إحراقهم. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تغلو غليان، تكاد تتمزق وتتحطم. تكاد تميز من الغيظ، لأن رب متغيظ عليهم والنار تتغيظ والمؤمنون يتغيظون. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج، الجماعة سواء 100 ولا مليون، جماعة بعد جماعة، فوج بعد فوج، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها المكلفون بهم في جهنم الزبانية، سألهم خزنتها ماذا قالوا لهم؟ ألم يأتيكم نذير؟ كيف جئتم النار؟ ما جاءكم رسول بين لكم كيف تؤمنون، كيف تعبدون الله، كيف تزكون أنفسكم حتى تصبحوا من أهل الجنة؟ ما لكم أنتم؟ ما جاءكم نذير؟ ألم يأتيكم نذير؟ وهذا الاستفهام توبيخ وتقريع وتأنيف فقط، وهم يعلمون ما جاءهم. ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، نعم جاءنا نذير. والمراد من النذير الرسول المبلغ عن الله، والعالم نائب الرسول المبلغ عن الله هو النذير. أنذرهم من عذاب الله، خوفهم من العاقبة السوء، أنذرهم من عذاب القبر، أنذرهم من عذاب الدنيا وهمها وكربها، ما استجابوا وبخوا هكذا وأدبهم. ألم يأتكم نذير؟ كيف جئتم جهنم؟ لما ما آمنتم؟ لما ما أسلمتم؟ لما ما زكيتم أنفسكم؟ لما ما طهرتم أرواحكم حتى تكونوا من أهل النار؟ كيف؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا، ما آمنا، جاءنا الرسول وكذبناه، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هكذا يقولون في مكة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالوا شاعر، ما قالوا أساطير الأولين وخرافات السابقين. والآن الملاحدة والعلمانيين والدهريين ماذا يقولون؟ هكذا خرافة، ضلال عقلي، فساد للذوق، ما هذا الدين، ما هذه الصلاة، ما هذه العبادة، هذا تأخر في الفهم، تأخر في العقل، هكذا يقولون. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، كما يقوله العلمانيون الملاحدة اليوم، يعتبرون المسلمين في ضلال كبير، لا يرجعون إلى الصواب الذي هم عليه ما داموا يعبدون الله ويحلون ما أحل ويحرمون ما حرم ويقيمون الصلاة وينتهون عن المفاسد والمحارم ولا يفعلون، يرونهم أنهم متخلفون في عقولهم، كذا يقولون لهم، تخلف عقلي هذا والعياذ بالله. فهؤلاء هذا مصيرهم في جهنم. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما السعير هذا؟ عرفتموه البارحة ولا لا؟ أشد ما تلتهب والعبلة وتتصعر. ثم قال تعالى مخبرا عنهم فاعترفوا بذنوبهم. من أخبر بهذا الخبر؟ الله الذي أنزل هذا الكتاب وقص هذا القصص وعلمنا هذه العلوم والمعارف عن الدار الآخرة. قال تعالى فاعترفوا بذنوبهم، نعم اعترفوا، ما قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا أي أهل النار للزبانية المكلفين بتعذيبهم، قالوا كنا نسمع دعوة الخير وكلام الخير والحق وكنا نعقل ما يقول ما نقع في هذا. ومن هنا والله إن الكافرين اليوم وقبل اليوم بعد اليوم لا يسمعون ولا يعقلون، يسمعون الأغاني الكريمة لكن يسمعون نداءات الرحمن أن آمنوا بربكم، أن ادخلوا في دين الله وأسلموا قلوبكم وأجوركم، أن اجتنبوا ما حرم الله، أن افعلوا ما أوجب الله، يسمعون هذا الكلام والله ما يسمعون، يجعلون أصابع في آذانهم ما يريدون أن يسمعوا. وهل يعقلون؟ لو كانوا يعقلون بلغهم أن بعد هذه الحياة حياة أخرى للجزاء على العمل في هذه الدنيا، وأنها جنة دار نعيم ونار دار عذاب أليم، وجاءت الرسل بذلك، نوح فإبراهيم فموسى فعيسى فسليمان فالأنبياء والرسل، ما يفكرون ما يقول كيف نفعل؟ فيأتون أهل العلم ويسألونهم ويدخلون في الإسلام، لكن ما يعقلون كالبهائم. هذا شهادتهم وإلا لا؟ قالوا كنا نعقل ما كنا بأصحاب، والله ما كانوا بأصحاب السعير، لكن ما كانوا يسمعون ولا يعقلون. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم. هل ينفعهم هذا الاعتراف؟ هذا في الدنيا لو تاب العبد، لو أذنب كالجبال ذنوبا وتاب تاب الله عليه، أما الآن ليس هناك توبة تقبل أبدا. كذلك أحدنا إذا غارت روحه في حلقه وكادت تخرج وشاهد ملك الموت ومن معه، لو قال تبت والله ما تقبل له توبة أبدا. فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك فقط لا بروحك لتكون آية للمسلمين. سبحان الله. فاعترفوا بذنبهم. قال تعالى فسحقا لأصحاب السعير، ما ينفعهم الاعتراف أبدا ولا تقبل لهم توبة، ما هم في دار العمل، هم في دار الجزاء. التوبة تقبل هنا لأن هذه الحياة حياة عمل ذكر وشكر أو كفر وشرك، أما هناك الجزاء فقط. فقال تعالى فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، ألا وهو عذاب جهنم الملتهب والعياذ بالله. أعاذنا الله وإياكم منه ومن كل مؤمن ومؤمنة. ومع هداية الآيات. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء لبيان ما يجري فيها من عذاب وعقاب. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة بذكر ما يقع فيها، ما سمعنا كنا معهم يتكلمون ويسألون، تقرير عقيدة البعث والجزاء. فالذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما يتم فيها من جزاء على الكسب في الدنيا فهو كافر، ولو صلى وصام ولو قال آمنت بكل رسل، إلا أنني ما نؤمن بأن حياة توجد حياة أخرى فهو كافر من أهل جهنم. نعم. ثانيا وقد بينت غير ما مر، إذا هذه العقيدة تمكنت من النفس وأصبحت يقينا صاحبها ما يستطيع أن يعصي الله، ما يقوى ما يقدر على أن يفجر أو يشرك، وإذا ضعف هذا المعتقد أو انعدم يفعل ما شاء. نعم. ثانيا بيان أن تكذيب الرسل كفر موجب للعذاب، وتكذيب العلماء كتكذيب الرسل بعدهم، أي في وجوب العذاب المترتب على ترك طاعة الله ورسوله. من هداية الآيات وجوب الإيمان بالرسل واتباعهم والإيمان بما جاءوا به، والعلماء من بعدهم مثلهم لأنهم خلفاؤهم يجب القبول عنهم واتباعهم والهداية بهدايتهم. نعم. ثالثا بيان أن ما يقوله أهل النار في اعترافهم هو ما يقوله الملاحدة اليوم في ردهم على العلماء بأن التدين تأخر عقلي ونظر رجعي. كما قلت لكم الآن الملاحدة والعلمانيون الشيعيون والدهريون يقول مثل ما قال أهل النار في النار، يقول أنتم متأخرون هذه نظريات فاسدة عقلية هابطة، إلى الآن يقولون حتى لا يدخلوا في الإسلام ولا يقبلوه. نعم. وأخيرا تقرير أن الكافر اليوم لا يسمع ولا يعقل أي سماع ينفعه وعقله وعقلا يحجزه عن المهالك باعتراف أهل النار إذ قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم والله صدقوا قالوا وافنا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالكفار الآن والله ما يسمعون الحق ولا يقبلونه ولا يعقلون ولا يفكرون في مصيرهم ولا في خلق هذه الحياة ولا وجودها ولا لماذا كانوا أبدا كالبهائم يأكلون ويشربون وينكحون فقط.